العقيدة الصحيحة في هذا أن نثبت لله تعالى يدا حقيقية لكنها تليق بعظمته وجلاله ليست كأيدينا. يد لا نستطيع أن نتصورها لأنها أعظم من أن تتصور. وإذا كانت الأبصار لا تدرك الله فالأفهام كذلك لا تدرك الله عز وجل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا لا يحل لك أن تحاول تصور كيفية يد الله أو أي صفة من صفاته لأنك عاجز. فنثبت الله يد حقيقية تليق بعظمته وجلاله. هذه اليد العظيمة يبسطها الله عز وجل بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. يدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا تاب من عمل سيء فعله في الليل إذا تاب في النهار تاب الله عليه ولا لا؟ تاب الله عليه. إذا تاب من عمل عمله في النهار في الليل يتوب الله عليه ولا لا؟ يتوب الله عليه. إذن لا يشترط لصحة التوبة وقبولها أن تكون فور فعل المعصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.